وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، مر بنا أن المسافر يحق له الفطر، وأن المريض يحق له الفطر أيضا. والآية الكريمة تقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر للمرض أو أفطر للسفر، فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها لسفره أو لمرضه. ومر بنا بأن الشيخ الكبير والرجل المسن أو المرأة المسنة أو المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فإذا كان المرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا من الله عليه بالشفاء، وأما إذا كان المرض لا يرجى برؤه أو الرجل كبير ولا يستطيع الصيام، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وآخر مسألة مرت بنا مسألة الحامل، المرأة الحامل والمرأة المرضع. فإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها فإنها تفطر وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها، وكذلك إذا خافت على نفسها وعلى حملها أو ولدها بعد الوضع فإنها تفطر وتقضي فقط. وأما إذا كان الخوف على الحمل فقط أو على الرضيع فقط فإنها تفطر وتقضي وعليها الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا، حياك الله. مرحبا على مسامعك. كل سنة وانتم طيبين. حياك الله. حياك الله. يا مرحبا. نعرف الفرق بين المسألتين: امرأة تخاف على نفسها لأنها حامل، تخاف على نفسها لأنها مرضع، تخاف على نفسها وولدها لأنها مرضع، تخاف على نفسها وحملها لأنها حامل، فهذه عليها القضاء فقط. أما إذا كان الخوف على الحمل فقط دون الحامل، الخوف على الرضيع فقط دون المرضع، فإن عليها القضاء وعليها الإطعام، تفطر وتقضي وتطعم. هذا إذا لم نجد امرأة ترضعه بالنسبة للحمل، أو وجدنا إلا أنه لم يقبلها الرضيع أو قبلها ولكن بمبلغ لا تستطيع الأم أو من عليه الإنفاق أن يدفع، فإن الأم تفطر وتطعم وتقضي إذا كان على الرضيع فقط. مر بنا مسألة بأن هناك صائم ويجب عليه الفطر، صائم في رمضان ويجب عليه أن يفطر، ما هي هذه المسألة؟ نعم مرت بنا أمس. نعم أنت نعم إذا أراد أن ينقذ إنسانا من هلكة يجب عليه الفطر. إنسان في بركة، سقط في بركة وهو لا يجد السباحة، أو سقط في البحر وهو لا يجد أن يسبح، أو قريب من نار ويحتاج إلى من ينقذه، والمرء وهو صائم لا يستطيع أن يقوم بمجهود، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يستمر على صيامه ويموت هذا المعرض للهلاك، وإما أن يفطر المرء فيقوى جسمه ويستطيع أن ينقذ هذا الذي أوشك على الهلاك. فنقول يجب عليه الفطر، يجب عليه عندنا السفر، لا ما نقول يجب الفطر على المسافر، المريض ما يجب، إن استطاع الصيام صام، وإن استطاع المسافر الصيام صام، لكن هذا سينقذ إنسانا من هلكة. الرجل لا يستطيع أن يرمي بنفسه في البحر وهو صائم، ولا يستطيع أن ينزل إلى بركة الماء العميقة وهو صائم، فإما أن يتناول كوب ماء يتقوى به على إنقاذ هذا المعصوم، أو أنه لا يستطيع. نقول يجب الفطر لإنقاذ معصوم من الهلاك، من الوقوع في البحر، من الوقوع في النار، من أي شيء آخر هو لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فيجب عليه الفطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع لو أردت أن أسأل الحامل والمرضع إذا أفطرت فماذا يجب عليها؟ نعم. إذا أفطرت خائفة على نفسها أو على ولدها. لا، إذا أفطرت خوفا على نفسها أو نفسها مع ولدها، أو نفسها على، يعني الاثنين سواء. أما إذا كان على الولد فقط فله حكم آخر. تقضي ولا عليها إذا أفطرت؟ أعد الإجابة. إذا أفطرت على نفسها وعلى ولدها. إذا أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها، أو على نفسها مع ولدها، فعليها القضاء فقط. وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط أو على حملها فقط دون أن يكون لنفسها أي خطر، فإن عليها القضاء والإطعام. القضاء والإطعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط، خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد، يعني خوفا على النفس والولد. نعم. قدت أي قدت الصوم فقط. أفطرت أربعة أيام عليها أربعة أيام، أفطرت عشرة أيام عليها عشرة، قضتا فقط. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. نعم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما. نعم. إذا كان على الولد فقط فقضاء وإطعام على الأم فقط، على الأم والولد قضاء فقط، على الولد فقط قضاء وإطعام. نعم. لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. ما هو الذي يجزئ في كفارة؟ عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره. ومر بنا الذي يجزئ في الكفارة: البر، الشعير، التمر، الزبيب، الآخر. أو نقول ما كما مر بنا في زكاة الفطر، كل ما يقتات ويدخر من الأرز والذرة وغير ذلك. نعم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما. نعم، والمرضع والحبلى إذا خافتا الحبلى هي الحامل، أقول المرأة الحامل المقصود بقولها الحبلى. نعم، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وقضتا وأطعمتا. نعم، رواه أبو داود. نعم، وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد. ما معنى وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد؟ ما معناها وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد؟ نعم اسماعيل. نعم، يعني أفطرت 4 أيام يجوز الفدية أو الإطعام لأربعة أيام نعطيها شخص واحد، أفطرت 10 أيام يجوز أن نعطيها شخص واحد، أفطرت 20 يوم يجوز لمسكين واحد، ويجوز أن نجزئها لعدد من المساكين. نعم، ومتى قبل رديء ثدي غيرها ما تلجأ إلى الفطر إلا إذا كان هناك ضرورة، فإذا قبل ثدي غيرها وأمكن لهذا الغير أن يرضى فلا تفطر، لكن إذا ما قبل ثدي غيرها أو قبل لكن بمبلغ ولم نستطع دفع المبلغ فنقول للأم أفطري. نعم، ومتى قبل رديء ثدي غيرها وقدر أن يستعجر له لم تفطر. نعم، وذئر كأم يعني المرأة المرضع كالأم في الحكم في وجوب الفطر أو في إذا احتاج إليها أو إذا لم نجد غيرها فهي بمنزلة الأم. نعم، ويجب الفطر على هذه العبارة ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة، ويجب الفطر على من احتاج الفطر لأجل أن يرمي بنفسه في البحر، احتاج الفطر لأجل أن ينزل إلى البئر، لأجل أن ينزل إلى بركة الماء، لأجل أن ينقذ المعصوم من خطر الهلاك. نعم، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من حلكة كغرق. وليس لمن أبيه له فطر رمضان صوم غيره فيه. قلنا العبارة هذه وليس عبارة المؤلف رحمه الله، وليس لمن أبيه له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. معنى العبارة أنا مسافر يجوز لي الفطر، مريض ونصحني الأطباء بالفطر، بدالي وقد أفطرت للسفر أو وقد أفطرت للمرض أن أصوم، أقول أصوم غير رمضان، علي صيام مترتب إما عن نذر أو عن كفارة أو إلى آخره، فأقول أصوم، نقول لا يجوز، لا يباح الفطر في رمضان إلا بمسوغ، فإذا استعمل الإنسان هذا المسوغ فليس له أن يصرفه إلى غيره. واضح معنى العبارة؟ وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره، يعني غير رمضان في رمضان، أنا علي كفارة يمين 3 أيام وأفطرت لأني مسافر، أقول له أريد أن أصوم 3 أيام اللي علي ورمضان بعدين، نقول لا ما يجوز. نعم، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. من نوى الصوم لكن جن من الليل إلى بعد المغرب، أغمي عليه من الليل إلى بعد جميع النهار، لا يصح صومه وإن لم يتناول طعاما أو شرابا، بخلاف ما لو نام، لأن النوم معتاد، لأن النوم أمر معتاد، والإنسان قد لا يفقد الإحساس بالكلية. فلو نام مثلا نام من الساعة 12 بالليل ولم يستيقظ إلا الساعة 7 بعد المغرب من بكرة أو الساعة 8، نقول صيامه صحيح. لكن لو جن أو أغمي عليه طيلة الوقت فصيامه غير صحيح، لأنه يفتقر إلى النية، والمجنون والمغمى عليه لا ليس لهم نية. نعم، لأن الصوم الشرعي بس إذا أنا جيت من اليمن عمره يقبل أنا ثلاثة أيام وشتي أخرج وضع المدينة ورجع لها أنا يلزم لي طوفة وداع الوداع لازم. أحسن نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا المغم ولا للمغمى عليه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية والمجنون والمغمى عليه ليس لهم نية. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار وقت يسير، أفاق الضحى، أفاق ظهرا، أفاق عصرا، جاز ذلك. لكن إذا استمر بدون إفاقة لا. نعم. سواء كان من أول النهار أو آخره. نعم. لا، إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم، لأن النوم عادة. لو نام جميع النهار الصوم صحيح، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب، يلزم المغمى عليه القضاء دون النائم، فالنائم صيامه صحيح. نعم. لأن مدته لا تطول غالبا. نعم. فلم يزل به التكليف. أما المجنون فليس عليه قضاء لأنه مرفوع عنه القلم. نعم. بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية، أن يعين الإنسان النية للصيام الواجب إذا كان على الإنسان نذر، إذا كان على الإنسان كفارة، إذا كان رمضان، إذا كان قضاء رمضان أن يبيت النية من الليل. لكن إذا كان نافلة يجوز ينوي الظهر إنه صائم، يجوز ينوي قبل الظهر، يجوز ينوي بعد الظهر بالنسبة لصيام النافلة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي لأهله يقول عندكم شيء؟ إذا قالوا لا قال إني صائم. أما الصيام الواجب نذرا، كفارة رمضان، قضاء رمضان، فلا بد له من النية من الليل، والنية محلها القلب، يكفي في النية أن يتسحر الإنسان لأنه ينوي الصيام، يكفي أن يشرب كوب ماء لأنه ينوي الصيام، وهكذا. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة. نعم. بقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل. النية لابد أن تكون من الليل للواجب، أما لصيام النافلة يكفي لو لم ينوي إلا ضحى إلا ظهرا إلا عصرا، يكفي أن ينوي الاستمرار لأنه لم يتناول طعاما. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو لا فرق بين أنه ينوي أول الليل أو ينوي وسط الليل أو ينوي آخر الليل، لا فرق، لا فرق. ولو أتى بعد النية بمناف، يعني مثلا أنا الآن نويت إن شاء الله أني غدا صائم، نويت الصيام غدا، لا يمنع أن يتناول المرء طعاما أو يتناول شرابا أو يقضي عمله مع أهله، وإن كان هذا الذي حصل بعد النية ينافي الصيام لكن لا يمنع. إذا وجدت النية لو أتى بعدها بمناف للصوم من أكل، من شرب، من جماع، فهذا لا يقدح في النية ولا يؤثر فيها. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نهو أكل ووطئ لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفردية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزي عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا، إذا كان متردد فلا فسدت النية، لكن إذا كان تبرك يبي يتبرك بذكر لفظ الجلالة أنا صائم غدا إن شاء الله، فهذا للتبرك وليس للتردد، جاز ذلك. نعم. فسدت نيته لا متبركة. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية. يكفي في النية أن يأكل لأجل السحور، أن يشرب لأجل الالتزام بالصيام، يكفي هذا في النية. نعم. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار. أما هذا بالنسبة للفرض لا بد له من نية من الليل، أما النافلة فلو لم ينوي إلا ظهرا، لو لم ينوي إلا ضحا، لو لم ينوي إلا بعد الظهر يجوز ذلك، إذا كان لم يتناول، إذا كان لم يتناول طعام. نعم. قبل الزوال وبعده. نعم. لقول معاذ وابن مسعود وهذيلة. النفل تكفي النية قبل الزوال، بعد الزوال، إلى آخره. نعم. مع الزوال. آيته دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيخ؟ الدليل على ذلك ما ورد أو ما روته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، قال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، قال إني صائم. نعم. فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. فإني إذا صائم، وجد شيء؟ قالت ما في، قال إذا أنا صائم، فدل على أنه ينوي لو أثناء النهار. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء أثناء النهار لما عزم على صيامه، فصامه وأمر بصيامه، وكان ذلك أثناء النهار. نعم. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقته. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عطني في ورقة.